الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن مردة الشياطين تصفد في رمضان، فما الذي يوسوس ويزين للإنسان الأعمال السيئة؟ الحمد لله رب العالمين. أولا يجب علينا أن نسلم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح سنده إليه، ولا يجوز لنا أن نعارض كلام رسول الله برأي ولا باستحسان ولا بإشكال ولا بواقع ولا بحس، وعلينا أن نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كانت عقولنا غير مدركة لهذا الأمر فإنه حق وصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فحديث تصفيد الشياطين في شهر رمضان قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية سلسلت، وفي رواية عند الترمذي وابن خزيمة: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. وهذا التصفيد إما أن يُحمل على حقيقته بمعنى أن الشياطين ومردتهم تمنع من إيذاء المؤمنين، أو أن المقصود بهم من يسترق السمع، أو أن المقصود بهم سائر الشياطين إلا القرين الملازم للإنسان، فإن قرين الإنسان يعتبر قرين شيطانا ملازما له، لا يصفد، كما أنه لا يفر مع من يفر من الشياطين عند سماع الأذان، فالشياطين إذا سمعت المؤذن فرت وهربت ولها ضراط حتى لا تسمع التأذين، ولكن القرين الملازم لك أنت لا يفر معها، هكذا كتب الله عز وجل وقضى وقدر كما أفتى به سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فلعل هذا التصفيد لا يكون للشيطان المقارن لك أنت، هذا أمر لا بد من فهمه. وقد يكون التصفيد أيضا محمولا على كف الشيطان عن الوصول إلى ما كان يصل إليه قبل رمضان من عظم إغواء الشياطين لبني آدم، حتى يكون بسبب ضعف إغوائه وسد الطرق أمامه كالمصفد، كما ذكر ذلك الإمام النووي وغيره من أهل العلم. ومن أهل العلم من قال إن هذا التصفيد لا يعتبر قضية عامة في كل مسلم، فإن من الناس من تصفد عنه الشياطين، ومن الناس من لا تصفد شياطينه عقوبة من الله عز وجل عليه. وأنا أذكر لك حديثا يزيل عنك هذا الإشكال بإذن الله عز وجل، وهو أن التصفيد قد يكون لأناس دون أناس، وقد يكون التصفيد معناه سد أبواب الشيطان على القلب بحيث لا يغوي ابن آدم في رمضان كما يغويه قبله بسبب تضييق مجاريه في العروق بسبب الصوم. وهذا الحديث حديث علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، والشياطين طبعا مصفدة الآن، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهم الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، مع أنه في رمضان والشيطان مصفد، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. فدل ذلك على أن تصفيد الشيطان لا يمنع نفوذ شيء من إغوائه، ولا من تلبيسه ودعوته إلى الشهوات على قلب ابن آدم، لا سيما تلك القلوب الخالية عن الإيمان، فإنها أرض خصبة لوساوس الشيطان وإغوائه، سواء في رمضان أو خارج رمضان. فإذا إما أن نحمل التصفيد على غير القرين الملازم للإنسان، وإما أن نحمل التصفيد على ضعف مجاري الشيطان في الجسد، وإما أن نحمل التصفيد على أناس دون أناس، وإما أن نحمل التصفيد على مردة الجن دون غيرهم. ولكن إذا عجزت عقولنا عن فهم ذلك وإدراكه، فلا يجوز لنا أن نرد الحديث أو أن نعارضه، بل علينا أن نسلم ونذعن له ونصدقه، ونقول كل من عند ربنا، والله أعلم.